بينما أنا أصلي الفجر وبعد أن فرغت من صلاتي، إذا أنا أمشي فلاقيت طفلا مرميا في الأرض فأخذته فرضع مع بنتي، فبنتي توفت إلى رحمة الله تعالى، فرضع هو بدلا من بنتي، فبعد ذلك كبر وعلمته وعمل في إحدى الأشغال أو إحدى المصانع، فهل يجوز أن ينول ميراثه مني أم لا؟ يعني هل يرث منه أو لا؟ يرث منه. سمعتم الكلام؟ هذا لقيط وجد في السوق فالتقطه الرجل وأرضى ورضع من امرأته ورباه، فهل يرث من الرجل لو مات أو يرثه الرجل لو مات اللقيط؟ أكثر العلماء أنه لا توارث بينهما، لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية وولاء العتق، وهذا ليس منه. وقال وعلى هذا فإذا مات اللقيط فإن ميراثه يكون لبيت المال، يؤخذ ما وراءه من المال ويعطى بيت المال الذي تتولاه الحكومة. وذهب بعض العلماء إلى أن اللقيط إذا لم يكن له أبناء أو بنات فإنه يرثه من التقطه، أي من وجده ورباه، لأنه أولى الناس به، فقد تعب عليه ورباه حتى كان مثل أبنائه. وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعلى هذا فيكون جواب أخ أنه إذا مات اللقيط ورثه اللاقط، إذا لم يكن للقيط أولاد. فإن كان له زوجة، يعني تزوج اللقيط، فإن الزوجة تأخذ ميراثها وهو الربع إذا لم يكن له أولاد، والباقي لمن التقطه. هذا هو القول الراجح. أما لو مات اللاقط فإن اللقيط لا يرثه، لأنه لا نعمة للقيط على اللاقط، فلا يكون له إرث منه. نعم.